النصب، ووافق تمام الكر سالم في حال الرفع. نعم. قال واما الافعال الخمسه فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها، اذن هذه لا يشاركها شيء لان فعل الاسم ترفع باثبات النون وتنصب وتجزم وتنصب بحذفها. نعم. شف هذا الفصل بالحقيقه فذلك للفصل السابق، يعني انه اتى بالفصل السابق على وجه اخر غير الاول، لكنه حصر يغنى عن الاول، يغنى عن الاول، لكن الاول يعني اوسع تفصيلا، والله اعلم. ها طيب الحفظ يا جماعه يبقى طويل الفصل هذا، ها لكن سهل، اللي باطن اللي الباب اللي قبلها بيفهم. نعم. ها ايش الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. خرج الاسم خرج جمع المؤنث السالم عن الاصل في اي شيء يا هداية الله؟ خرج جمع المؤنث السالم عن الاصل خرج جمع المؤنث السالم عن الاصل احسنت في حال النصب، في حال النصب ينصب بالكسره. طيب وخرج الاسم الذي لا ينصرف عن الاصل في حال الخفض. نعم. وخرج الفعل المضارع المثل الاخر عن الاصل في حال الجزم حيث يجزم بحذف اخره. احسنت. طيب الذي يعرف بالحروف الاسماء الخمسه، من الذي يعرف بالحروف؟ يلا ناظم، لماذا تعرب رفعا ونصبا وجرا؟ صح. طيب وبما خرج وبماذا خرج جمع المذكر السالم عن الاصل؟ اي بدل نيابة عن الضمة. نعم. بدلا عن كسرة. طيب نيابة عن الفتحة. طيب تمام. بماذا يشترك المثنى وجمع المذكر السالم في الإعراب؟ اي نعم. نعم. احسنت. في حالة خفض النصب كلاهما يخفض وينصب بالياء. تمام. لماذا يشترك جمع المذكر السالم والاسماء الخمسة؟ انت في حالة الرفع فقط واللي في حالة الرفع والجر في حالة الرفع فقط والجر ولا والجر؟ طيب في حالة النصب في حالة الرفع والنصب الأسماء الخمسة بالألف. أنا ما أسألك بماذا تنصب، هل تشترك هي وجمع المذكر السالم بالنصب ولا لا؟ لا. إذا تشترك الأسماء الخمسة مع جمع المذكر السالم في حالتي الرفع والخفض. طيب بماذا تشترك يا بخاري الأسماء الخمسة والمثنى؟ في أي شيء تشترك؟ في حال الخفض فقط. طيب المثنى يرفع بالألف والأسماء الخمسة أيضا تعرب بالألف،

الضابط الفعل لا ضمائر الرفع المتحرك اي نفرقها بالسياق والماء ولا كل واحد لان تصلح للرفع والنصب والجر ما لها ضابط الا الفعل كان مشكل او المعنى. طيب الان اكرمنا ننطق بالرجل الرجل لاننا عرفنا ان اكرم الفعل الماضي مضاف متصل به ايش ضمير فاعل ضمير رفع فاعل. طيب اكرمنا ايش الرجل ولا بد ها لان اكرم الان لما بنت الفتح صارت مضافه الى ضمير النصب واضح ولهذا يلغز بها. لو تجي انسان مبتدئ تقول اكرمنا الرجل اكرمنا الرجل كصحيح كل واحد عنده مبتدئ اكرمنا الرجل واكرمنا الرجل كل واحد عنده وهو مو صحيح. هذا نقول اكرمنا ايش الرجل. الدليل على هذا ان اكرم هنا بنت على الفتح فصار الضمير المتصل بها ضمير نصب فالذي بعده يكون فاعل. اكرمنا الرجل وش الدليل؟ لان فعل بناء السكون اذا ثناء المتصل به فاعل ولا مفعول؟ فاعل فيكون الرجل مفعولا والله اعلم. باب الافعال. السؤال الاول لماذا قال باب الافعال وفي اول الكتاب قال الفعل؟ نعم يعني انواع الافعال اما الاول فهو جنس الفعل. طيب الشيء الثاني ما وجه انحصار الافعال في ثلاثه ما وجه انحصار الافعال في ثلاثه خالد لا لا وجه انحصارها في ثلاثه لان الازمنه نعم تمام صحيح والافعال تقع تتبع الازمان كل فعل له زمن اما ماضي ولا حاضر ولا مستقبل هذا وجه الانحصار. كذلك ايضا ما قال خالد يعني كلام العرب كل كلامهم لا تخرج الافعال فيه عن هذه الثلاثه. الماضي ما دل على الفعل اكثر من الزمن الماضي اي ما دل على زمن مضى بهيئته. طيب المضارع لا ما دل على حاضر او مستقبل والامر الامر احمد طيب على كيف المستقبل هل هو المستقبل. طيب حكم الماضي هل هو مبني او معرب؟ نعم طيب عبد الله على ايش ابدا ما يستثنى شيء على كلام المؤلف. طيب على كلام المؤلف لا عبده اي حد ما في استثناء الاستثناء احنا استثناء ما في استثناء. طيب كيف ماذا تقول في ضربوا ضربوا ضرب فعل ماضي وليس بمفتوح اخرها الباء مضمومه هذا من الاشياء المستثناء لكن على كلام المؤلف على كلام المؤلف اجمل الكلام ما طيب ماذا نقول في ضربوا في ضربوا اي نعم نقول فعل ضرب فعل امر لا ضربوا فعل ماضي. طيب هو الان مضموم ولا مفتوح الان اي انا ما شفت تقدير يا اخي ضربوا الباء هي مضمومه ولا مفتوحه ضربوا اي هذا مضموم. طيب المؤلف هو الماضي مفتوح لاخر ابدا طيب هذا الشيء مستثنى المؤلف يقول ما مفتوح الآخر أبدا المؤلف. على كلام المؤلف نجعل الفتحة مقدرة الحمد لله.

هو مفرد معرض النصب. إما للتعظيم أو للتعدد، يعني إما المتكلم معظم نفسه وإما للمتكلمين. طيب وفاعله؟ نعم تمام. إذن يا جماعة كل ما كان تقديره أنا أو أنت أو نحن فهو مستتر وجوبا، وما كان تقديره هو أو هي فهو مستتر جوازا. طيب اعرب بخاري نركض وفاعله إيه في مستقر مستتر ولا ظاهر وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا تقديره نحن. طيب يا أحمد مضارع لا أخذ، هل هي ماضي ولا مضارع ولا أخذ؟ أخذ مبدوعة بالهمزة أصلية من بنية الكلمة الإعرب أخذ. أخذ غير ماضي مبني على الفتح وفاعله وفاعله مستتر جوازا تقديره هو. لماذا قلت انه جوازا؟ اذكر بارك الله فيه القاعده للفمس. لماذا كان مستترا جوازا؟ وش قلنا في القاعده قبل قليل؟ طيب واذا كان هو او هي إذا نقول لأن تقديره هو. طيب يلا يا أخي نبع، نبع الماء في المضارع أوله نور مالك يقول نعيت أصليا أعرفها الماء مفعول على مفعول الله تعالى. شو يا جماعة؟ صحيح؟ يلا. الله الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف يجمعها قولك أنيت، أنأيت، أنأيت. إذا كان مبدوءا بالهمزة فتقدير الفاعل فيه أنا وهو مستتر وجوبا. إذا كان مبدوءا بالنون فتقدير الفاعل فيه نحن وهو أيضا مستتر وجوبا. إذا كان مبدوءا بالياء فتقديره هو وهو مستتر جوازا. بالتاء تقديره أنت وهو مستتر وجوبا. نعم إيه؟ لا أنت. أما هي فتأتي الياء تقومين، ويمكن تقول تقوم هي هند تقوم يعني هي، إنما إذا كان تقديره أنت فهو مستتر وجوبا. قال المؤلف وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. أخذناها حتى يدخل عليه ناصب أو جازم، ولم يقل المؤلف أو رافع. ليش؟ لأنه الأصل، الأصل. ولم يقل أو خافض لأن الخفض لا يدفع، لا يدخل الأفعال. إذن كلام المؤلف محكم حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة وهي أن ولم وإذن وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو أذنتين وأو معطوف على ما قبل. طيب يقول مؤلف إن النواصب عشرة، والسؤال الآن ما الدليل على انحصارها بعشرة؟ والجواب